أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل أثناء حفظ الحديث الضعيف نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث نعم، يعني في حفظه أو في ذكره يقال، ولكن إما إذا كان ذكر السند والسند فيه الرجال وفيهم القوي وفيهم الضعيف، وإن لم يذكر السند مثل ما قال شيخ الإسلام يذكر ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو هذه الصيغ التي يؤتى بها للتمريض أو للتليين. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: جاء ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما معنى قوله يغيره بيده أو اليد، وهل يدل هذا أن اليد أولا؟ التغيير، هذا الحديث يفيد مراتب تغيير المنكر، وأنها باليد، فإن لم يكن عنده استطاعة باليد فباللسان، فإن لم يكن عنده استطاعة باللسان فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فهذه يسميها العلماء مراتب تغيير المنكر، أولها التغيير باليد، والتغيير باليد لمن له ولاية وله سلطة، مثل الوالد في بيته، ومثل الحاكم في سلطانه ونحو ذلك ممن لديه سلطة، فهذا يغير بيده. ومثل أيضا الجهات الموكل لها من ولي الأمر بهذا الأمر. أما لو كان كل من رأى منكر غيره بيده عمت الفوضى وكثر الشر والفساد. فتغيير المنكر باليد ممن له سلطة أو له ولاية، فإن لم يستطع فبلسانه، أي بالبيان والنصح والتوجيه، وإن لم يستطع فبقلبه، فهي مراتب حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز للحاج أن يستخدم مزيل العرق الذي يستخدم تحت الإبط، سواء كان ذلك برائحة أو لا؟ الحاج يبتعد عن الترف، يبتعد عن الترف، وإذا كان هذا المزيل مجرد الرائحة هذا من الترف، يعني إذا كان المجرد إزالة الرائحة فهذا من الترف، والحاج يبتعد عن الترف. وأما إذا كان يحتاج كنوع من العلاج ولم يكن فيها رائحة نفاذة، رائحة طيب، فله أن يستعمله. نعم حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الحاج متمتع هل من السنة أن يحلق رأسه أو يقصر؟ الحاج المتمتع والذي عمرته قريبة من وقت الحج لا يحلق رأسه، وإنما يقصر حتى يبقى شيء من شعر رأسه يحلقه في حجه، فيقصر. هذا إذا كان اعتماره قريب من وقت الحج. أما إذا كان اعتماره عمرة التمتع في مثلا شوال أو أوائل القعدة، وفي فرصة كافية لينبت الشعر، فيحلق الحلق أفضل. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نجرب بعض الآيات فإن نفعت في بعض المواطن اتخذناها لها من باب الاستشفاء؟ القرآن شفاء، القرآن شفاء. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إذا كان في بعض كتبه، قال: إذا احتاج الإنسان إلى آية معينة يكررها ولو 100 مرة أو أكثر حتى يداوي نفسه بالمعاني التي فيها. مثلا إذا كان عنده قصور في التوكل، أو عنده مثلا قصور في الصبر وضعف الصبر، وأخذ يردد: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعيدها ويتأمل فيها ويعيدها ويتأمل فيها، يداوي نفسه ويعالج تقصيره في الصبر، هذا كله داخل في التدبر في القرآن، التدبر لكلام الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا كان يحتاج إلى آية معينة في علاج خطأ فيه أو قصور عنده أو نحو ذلك، وأخذ يرددها ويتأمل في معانيها، حتى قال ابن القيم قراءة آية بتفكر وتدبر خير من قراءة ختمة بلا تفكر، يتدبر ويعقل معناها ويداوي نفسه بها ويجاهد نفسه على تحقيق مضامينها. يقول الحسن رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيه. إذا كان هذا المعنى فهذا أمر طيب. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم اللقطة في أحد الحرمين؟ وهل اللقطة البسيطة مثل التمرة وبعض الريالات هل يستفاد منها؟ اللقطة في المدينة محرمة، وكذلك في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني حرمت المدينة، قال: لا تلتقط لقطتها ولا يقطع شجرها. فاللقطة في المدينة محرمة، وإذا رأى الإنسان شيئا يدعه ويترك في مكانه لعل صاحبه يأتي، وإذا كان في المنطقة مثلا التي حول الحرم وسلمها للأمانات، وهي جهة مختصة بحفظ الأمانات، حتى إذا جاء أصحابها للسؤال عنها أو للبحث عنها سلمت لهم، وإلا يدعها في مكانها. نعم. هذا السائل يقول: هل الذكر الوارد في بداية الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، هل هو ثابت وهل هو في كل شوط أم في بداية الطواف فقط؟ هذا ورد في أول الطواف عندما يقبل، لكن ما أتذكر الآن في مسألة ثبوته، لكنه ورد في أول الطواف وليس في الأشواط كلها. وفي الطواف لم يرد شيء معين يقال، إلا ما ثبت بين الركن والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما سوى ذلك لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيذكر الله ويقرأ القرآن ويدعو بما تيسر، وعليه أن يترك الكتب التي خصص فيها أدعية لكل شوط. هذه أشياء محدثة، تخصيص أدعية لكل شوط هذا لا أصل له. الشوط الأول يخصصون له دعاء، والشوط الثاني يخصص له دعاء، وربما بعضهم إذا أخطأ وقرأ دعاء الشوط الأول مكان الشوط الثاني يعيده، لأنه قرأ فيه دعاء غير الدعاء المخصص له، وهذا من الغلط. وأيضا قراءة تلك الأدعية بصوت عالي، صوت جماعي، وواحد يقود وجماعة يرددون، هذا أيضا مخالفة أخرى وإذاء للطائفين. نعم. هذا يسأل يقول: إذا دخلت البلدة ونسيت هذا الدعاء فلا أقوله بعد الدخول؟ لا بأس، هو يقال عنده إذا رأى البلدة وأراد أن يدخلها، وإذا فاته أن يقولها لا بأس إذا دخل، لأن هذا المعنى مطلوب من أول الدخول ومطلوب بعد دخوله للبلدة، فإذا فاته ونسيه لا بأس أن يأتي به بعد دخولها. نعم. كثرت الأسئلة عن الاغتسال والإحرام أو لبس الإحرام من الميقات أو من الفندق، فما هو الأفضل؟ الأمر واسع في ذلك، إن لبست إحرامك اغتسلت ولبست الإحرام في الفندق فلك ذلك، وإن لبست اغتسلت ولبست الإحرام في الميقات أيضا لك ذلك، الأمر في ذلك واسع. والذي يجب عليك ألا تفعل إلا في الميقات هو النية مكان الميقات، أما أمر اللباس فالباب فيه واسع، سواء لبست الإحرام واغتسلت في الفندق أو فعلت ذلك في الميقات، الأمر في ذلك واسع. نعم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، الجلوس لمجلس العلم والاستماع للعلم أم الاتيان بأذكار الصباح؟ مجلس العلم الذي يحتاجه الإنسان ويفوته وفيه الفائدة التي يحتاج إليها لزومه لعله أولى به، والذكر يحاول أن يأتي به قبل المجلس أو بعده إذا كان في مجلس العلم أمر يهمه في عقيدته وفي إيمانه وفي عبادته فإنه يلزمه ويحافظ عليه، والذكر يأتي به إما قبل بدء المجلس أو بعده. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا معتنق للطريقة التجانية وأريد الانتقال إلى الطريقة السمانية، ولكن حذرني أهل الطريقة التجانية إذا انتقلت من التجانية إلى السمانية أو تركتها فإنني سوف أموت إلى سوء الختام، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ وهل حجي سيكون صحيح؟ وإذا كنت على طريقة صوفية وأعتقد في شيخي الضر والنفع والالتزام على أذكاره. انت أولا أذكرك بدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من الدعاء به، وألح على الله جل وعلا بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنا أنصحك أن تكثر من هذا الدعاء صادقا مع الله، وإذا صدقت مع الله جل وعلا وألحيت عليه أن يهديك وأنت صادق معه ملحا عليه أن يهديك إلى الحق الذي اختلف فيه الناس وتجاذبت فيه الأطراف وتنوعت فيه الاتجاهات، إذا صدقت مع الله فالله جل وعلا لن يخيبك، سيهديك إليه صراطا مستقيما. ولكن أصدق مع الله وألح على الله صادقا معه تبارك وتعالى بأن يهديك، وسترى بإذن الله التيسير والتوفيق. وأدعو لك ولنفسي وللسامعين بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تدعو بهذا الدعاء المبارك، ثم بعد ذلك تلزم نفسك أن يكون الحق قائدك أينما توجهت، وتتخلص من عقدة مبتلى بها كثير من الناس في قديم الزمان وحديثه، وهي عقدة إن وجدنا آباءنا على أمة، جماعتنا على طريقة، أهل بلدي كلهم كذا. هذه عقدة، أضرت بكثير من الناس. اجعل الحق رائدك، اجعل الحق هدفك، اجعل الحق مقصدك ومطلبك، تسأل الله أن يهديك للحق وتجعل الحق هو مطلبك. فإذا عرفت الحق أينما كان إلزمه وتمسك به، ولا تبالي بإرجاف المرجفين وتخويف المخوفين، فكل ذلك داخل في قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تبالي بعد ذلك بتخويف مخوف أو إرجاف مرجف، إذا استبان لك الحق وظهرت لك معالمه فالزمه وتمسك به. وإذا خوفك أحد من الحق الذي أقبلت عليه وقدمت إليه وتوجهت إليه فلا تبالي بذلك، وأنت تذكر أنك كنت على الطريقة التجانية، أي منذ نشأتك وأهل بلدك على هذه الطريقة، ثم وجد عندك رغبة أن تتحول إلى طريقة أخرى صوفية، الطريقة السمانية، طريقة أخرى صوفية، فهذا انتقال من فرقة ضالة إلى فرقة ضالة أخرى، انتقال من خطأ إلى خطأ آخر. أنت انتقل من هذا كله إلى السنة المحمدية، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: قال عليكم بسنتي. قال قبل ذلك إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ ما هو المخرج؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه الطرق التي تتحدث عنها هي التي أوجدت عندك وعند غيرك ما ذكرته أنت في سؤالك، إنني أعتقد في الشيوخ، أعتقد فيهم الضر والنفع. هذه عقيدة باطلة مخالفة للقرآن، مصادمة للتوحيد. ما جاءتك هذه العقيدة إلا من سلوكك لأمثال هذه الطرق. لكن لو كانت طريقتك هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة القرآن، فتجد الآيات البينات أن الضر والنفع والعطاء والمنع بيد من؟ من هو الضار؟ من هو المانع؟ من هو المعطي؟ من هو الخافض؟ من هو الرافع؟ من هو القابض؟ من هو الباسط؟ فكيف تقول أنا أعتقد في في في في, في شيوخي الضر والنفع والعطاء والمنع؟ الشيخ مهما بلغ ومهما علت منزلته ومهما ارتفعت مكانته، ليس له من الأمر شيء، الأمر لله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أنزل على أفضل عبادة وصفوة خلقه وسيد ولد آدم، أنزل الله تبارك وتعالى عليه ليس لك من الأمر شيء. وهذه الآية نزلت عليه في قصة عجيبة لعلكم تعرفونها. كان لما اشتد أذى المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، مد يديه بعد صلاة الفجر والصحابة خلفه، خيار الأمة وراءه، مد يديه يدعو على نفر من المشركين، سماهم بأسمائهم، سماهم بأسمائهم، يقول اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان، بأسمائهم سماهم عليه الصلاة والسلام. ومعنى اللهم لعنهم ما هو؟ أي اطردهم من رحمتك، أبعدهم من رحمتك. والصحابة خيار الأمة وراءه يقولون ماذا؟ آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عليهم بالطرد والإبعاد من رحمته. فنزل عليه قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويشاء رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور أن جميع هؤلاء الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأن يطردهم الله من رحمته، جميعهم أسلموا، جميعهم أسلموا. أبو سفيان أسلم وأصبح قائد من قواد المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مادا يديه يقول اللهم لعن أبا سفيان، يعني اللهم اطرده من رحمتك. وينزل عليه ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، الأمر له تبارك وتعالى، لا ليس لنبي ولا لولي ولا لملك ولا لأي أحد كائن من كان، الأمر لله. وكان يدعو عليهم بأسمائهم، يدعو عليهم بأسمائهم، ويشاء رب العالمين أن يسلموا أجمعين. هذا يبين لنا ماذا؟ يبين لنا أن الأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. انظر في مقابل ذلك، هذا باب الضلال، انظر باب الهداية، انظر باب الهداية، قصة أبو طالب في الصحيح. أبو طالب من هو؟ انتبهوا يا أخوان، أبو طالب من هو وماذا قدم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كفل النبي عليه الصلاة والسلام منذ كان عمره 8 سنوات، وكان يرعاه ويربيه، بل كان يقدمه على أولاده ويفضله على أولاده ويحتفي به أكثر من أولاده، وكفله منذ عمره 8 سنوات إلى أن بلغ 40، وهو في في في في رعايته والاهتمام به والاهتمام به منذ صغره إلى أن نبه وأرسل، وبدأت الخصومة بينه عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، ومع ذلك كان أيضا يحميه، ووقت نبوته ووقت رسالته كان يحميه من عدوان المشركين، وصبر على أذى المشركين صبرا عجيبا هذا أبو طالب، حتى إنه في الحصار مكث سنتين يأكلون ورق الشجر والجلود وأبو طالب معهم صابر، كله حماية للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقسم أنه لن يصل أحد إليك حتى أوار في التراب دفينة، ما أحد يصل إليك، حماية للنبي عليه الصلاة والسلام. وحتى إن المشركين مرة جاءوا بأحسن أولادهم جمالا وهيئة ومنظرا وأتوا به للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا خذ هذا بدله، أجمل أولادنا خذه بدله وأعطنا محمدا. قال يا عجبا، أعطيكم ولدي لتقتلوه وتعطيني ولدكم لأربيه؟ وكان يحميه وينصره ويمنع أي أحد يعتدي عليه، وكان له قوة. لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه، جاء إليه عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال على كفره، لم يسلم، جاء إليه. هل بيد النبي عليه الصلاة والسلام هداية أحد؟ هل بيده هداية أحد؟ جاء إليه وهو حريص غاية الحرص، محب غاية الحب أن يهتدي عمه، وجلس عند رأسه وقال يا عم، وكان عند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أمية جالسان عند رأسه، قال يا عم، يا النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يخاطب عمه، وعمه عرفتم شيء من سيرته، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم لاحظ لطف الخطاب، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان له بل على ملة عبد المطلب، لا تغير دينك، بل على ملة عبد المطلب، جالسان عند رأسه قرناء السوء، انظر خطرهم، بل على ملة عبد المطلب. ثم يعيد عليه يا عم، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولان بل على ملة عبد المطلب. قلت لكم قبل قليل عقدة، ما هي عقدة؟ إن وجدنا آباءنا، عقدة دين الآباء دين الأجداد، ما يمكن أن أتخلى عن ما كان عليه آبائي، ماذا يقول عني آبائي أجدادي عشيرتي، هذه عقدة من قديم الزمان، ويتمنع الناس من قبول، تمنع كثير من الناس من قبول الحق، تبقى في نفس عقدة، يقول كيف أنا أترك عقيدة آبائي. يعني بعض الناس يرى الحق واضح أمامه مثل الشمس ويمتنع من قبوله من أجل هذه العقدة. أبو طالب اتضح له الحق، أبو طالب اتضح له الحق، هو بنفسه قال في أبيات له ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا كلام أبو طالب، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لماذا إذن لا تسلم وقد علمت أنه من خير الأديان؟ إيش السبب؟ أجاب هو، ماذا قال؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني يقول أنا لا ليست مشكلتي أنني لست مقتنعا بصحة دينه، أنا مقتنع، لكن لولا الملامة أو حذار مسبة، أنا أخشى أن يلومني الناس، أخشى أن يسبني الناس، ماذا سيقول عني الناس؟ يقول ترك دين أجداده دين آبائه، هذه العقدة التي منعته، يعني لم يمنعه عدم وضوح الأمر، الأمر واضح عنده. فهذا يحدث كثير من الناس، يتضح الأمر وتقوم عليه الحجة ويستبين له الدليل، ثم تكع نفسه وتمتنع ويقول إيش؟ يقول الآباء والأجداد ومنذ نشأنا وكيف أنا أبدل والناس سيقولون عني، ماذا يغني عنك من الناس من الله شيئا إذا وقفت أمامه وقد عرفت الحق واستبانت لك السنة ورأيت معالم الهدى والحق وأنت ممتنع عن قبوله. نواصل مع قصة أبي طالب، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولان له بل على ملة عبد المطلب، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله، فماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال لأستغفرن لك، يعني سأطلب من الله أن يغفر لك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، أنا سأطلب من الله أن يغفر لك إلا إذا نهاني الله عن ذلك سأقف. وينزل عليه قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هل يملك عليه الصلاة والسلام؟ ثم هذا الأمر يحزنه، فينزل عليه قول الله تعالى تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت. انتبه إلى قوله ماذا؟ من أحببت. ما معنى من أحببت؟ يعني هدايته، من أحببت أن يهتدي. ينزل عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قوله إنك لا تهدي من أحببت مثل قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني لو حرصت أشد الحرص وأحببت أشد المحبة أن يهتدوا والله لم يكتب لهم الهداية ما يهتدون. الأمر لله. هذا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. ثم انظر أيضا ما يبين لك أن الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. قلنا من الذين كانوا عند رأس أبو جهل؟ من الذين كانوا عند رأس أبو طالب؟ اثنان: أبو جهل وعبد الله بن أمية. وهذان الاثنان جالسان عند رأسه يصدانه عن الإسلام، يقولان له: بل على ملة عبد المطلب، يشاء رب العالمين الذي له الأمر من قبل ومن بعد أن يسلم عبد الله. عبد الله أحد الاثنين اللذين هما جالسان عند رأس أبو طالب ينهيانه عن أن يسلم، أسلم عبد الله. عبد الله أسلم، أبو جهل مات على كفره لكن عبد الله أسلم. الأمر في الهداية بيد من؟ أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والله يقول له، يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. مهمته عليه الصلاة والسلام البلاغ، أما خلاص الناس من العقوبة، خلاصهم من العذاب، نجاتهم من النار، هذا بيد الله. جاء في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكر الغلول وعظم أمره أخذ المال بغير الحق، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين أحدكم يوم القيامة، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، يعني أخذها في الدنيا بغير حق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، يعني فيها ظلم للناس، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، يعني ذهب أو فضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. مهمته البلاغ. وقال لنا عليه الصلاة، قال في هذا الحديث ناصعا: لا أملك لك شيئا. لما نزل عليه الصلاة والسلام قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا ونادى قريش واجتمعوا له وقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس يا عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا. يا, يا, يا, يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. كلامه واضح ولا غير واضح؟ عليه الصلاة والسلام كلام رب العالمين واضح وغير واضح، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله. ثم يأتي بعض هؤلاء ويلبسون على الجهال ويقولون الشيوخ نعتقد فيهم الضر والنفع ونعتقد فيهم العطاء والمنع، وبعضهم يعتقد في بعض الشيوخ أنه يدخل من شاء الجنة ويخرج من شاء من النار ملك يده وبتدبيره. هذا كله من إضلال الناس وصرفهم عن التوحيد وعن الإخلاص وعن تعلق القلب بالله تبارك وتعالى إلى تعلق بالشيوخ. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، وهو عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك وسد الوسائل التي تفضي إليه وتجر إليه. فأنا نصيحتي أن تترك كل هذه الطرق وأن تسلك الطريقة النبوية، طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. كل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من أتباع وأنصار رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا في هذه الدنيا من أتباعه، واجعلنا يوم القيامة واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، وأسكنا يا ذا الجلال والإكرام من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن حزبك الموحدين ومن أتباع رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك هداك وأن تبلغنا رضاك وأن تصرف عنا الفتن وأن تهدي ضالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي ضالنا ورده إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهدي ضالنا ورده إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجمعنا على طاعتك. اللهم اجمعنا على طاعتك وما يقرب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.